زيد عليه شيء آخر. نعم. ما هي حقيقة النص؟ هذا الدليل الذي استدل به. يقول نحن نستدل فيه بمعنى النص وحقيقة. النص هو رفع الحكم الثابت، وفي حال الزيادة على الحكم الثابت. هل رفع الحكم الثابت؟ يقول لم يرفع. لم يرفع الحكم الثابت، وإنما زيد عليه شيء شرط أو جزء له أو شيء مفصل عنه. فالزيادة يعمل بها والحكم الثابت أيضا يعمل به. نعم، سيأتي في التفصيل أنه يلزم من العمل بالزيادة أو من وجود الزيادة يلزم أن الأول لا يكفي وحده. فطلبه أو رفع الإجزاء به لم يكن استقلالا، وإنما كان تبعا، إنما صار تبعا. ونحن نقول النص هو رفع الحكم استقلالا، فلا نسميه نص. النص هو رفع الحكم بعد ثبوته. وهنا لما يزيد شرط أو جزء من الشيء المطلوب أو شيء آخر لا يعتبر رفعا لذلك الحكم، وإنما هو زيادة عليه، فيعمل بالحكم السابق ويعمل معه بشرطه أو بالنية المتعلقة به أو بجزءه الذي زيد عليه، فيعمل بالاثنين معا، ولا نقول الزيادة نص. لعلنا نقف إذا ثبت يعمل به، لما الزائد إذا ثبت يعمل به، لكن ما هي النتيجة لهذا الخلاف في تسميته نصها وعدم تسميته نصها؟ الجمهور يقولون الزائد على الحكم الثابت نعمل به سواء كان بدليل مثله أو بدليل أضعف منه، لأنه ذاك حكم مستقل سابق نعمل به، وهذه الزيادة ننظر في دليلها إذا صح ولو كان أضعف من الدليل الأول نعمل به. والحنفية يقولون لا، هذه الزيادة نسخ، يعني نسخت الإجزاء بالحكم السابق، فلا يصح. كأن يعني كأن الشارع قال لك الافتراض حد القذف 80 جلدة قد نسخته بمئة جلدة، فلا تجزي 80، لابد من 100. فإذا هذا الدليل الذي جاءنا وأفاد أنه لابد من 100 ننظر فيه، إن كان أقوى أو مثل الدليل السابق عملنا به ونقول نسخه، وإن كان أضعف نبقى على الحكم السابق ولا ننظر في هذا، لأنه لا يجوز النسخ إلا بمماثل للدليل أو أقوى منه. هذه ثمرة الخلاف في هذه المسألة، وتفصيلها سيكون في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.